حبما إليكما إليكما تحياتي. هادي المبتهل إليكما قد كنتما حديقة غناء ترويني أملا لكم تعابيري لكم عيوني والمقل فحياتي دونكم سراب بل ملل لابت وشوقي في لقائكم بعيني يكتحل أدعوك يا رب أن يرضي عني أدعوك يا رب أن يرضي عني فارحمهما ربي فارحمهما ربي وأنت يا الله خير من يسأل إليكما روحي وحبي والأمان لا تسل إليكما إليكما أهديكما شوقي وحبي والقبل إليكما إليكما تحياتي ملء الفؤاد المبتهل إليكما إليكما أهديكما إليكما إليكما تحيتي بالألف